تفسير الآية 5 من سورة طه، يقول تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي هو الرحمن، أي أنزله الرحمن، أي الذي أنزل عليك القرآن لتسعد، هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى، هو الرحمن الذي على العرش استوى. والرحمن اسم من أسماء الله تعالى الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والذي يعني الكثير العظيم الدائم الرحمة، الذي بلغ الغاية فيها، والذي رحمته وسعت كل شيء، العطوف على خلقه بإيجادهم ورزقهم ورعايتهم وتيسير أمورهم وبإسعادهم بتشريعه الإسلام الذي يرشدهم لكل أمن وخير وسعادة في دنياهم، ثم بإسعادهم السعادة التامة الخالدة في أخراهم بإدخالهم درجات جناته، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وهو دوما الرقيق الرفيق معهم، العفو عنهم، المشفق عليهم، المحب لهم. قوله تعالى: على العرش استوى، أي قد تملك سبحانه الملك كله، لأنه هو خالقه وله السلطان عليه والتحكم فيه وتدبيره بما يصلحه على أكمل وجه دون أي مالك أو شريك آخر معه.